بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلنا إلى ماذا يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال العلامة أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، قوله وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد ومبني وهو بخلافه. هذا الموقف يقول رحمه الله وهو ضربان، يعني الاسم ضربان، بعد أن ذكر علامات الاسم وذكر لنا ثلاث من علامات الأسماء، ما هي؟ العلامة الأولى التنوين، والعلامة الثانية دخول ال عليه يعني قبولها الآية، والثالثة الإسناد إليها والحديث عنها والإخبار عنها، كل هذا يدل على أنه اسم. هذا علامات الاسم. وابن مالك جعلها في الألفية خمس علامات، وش زاد؟ الجر والندى، الجر والندى. لكن ابن هشام هنا اختصر على ثلاث علامات، هي ال دخول ال عليه، وهذه علامة تكون في أوله يصير معرفة، وعلامة في آخره وهو التنوين يصير معها نكرة، يصير معها نكرة، علامة في الأول وعلامة في الأخير، واحد خاص بالمعرفة واحد خاص بالنكرة. وأما الحديث عنه فهو من حيث المعنى ويصلح للنكرة والمعرفة، علامة تصلح للنكرة والمعرفة. طيب، ثم قال هنا وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد ومبني وهو بخلافه. إذن المعرب ما هو؟ هو الذي يتغير آخره بسبب العوامل، بسبب العوامل الداخلة عليه، هذا هو المعرب. فتقول حضر زيد فترفعه، وأكرمت زيدا فتنصبه، وسلمت على زيد فتجره. هذا هو المعرب الذي يتغير بسبب العوامل الداخل عليه، يسمى المعرب. يسمى والمبني بخلافه، هو الذي يلزم حالة واحدة مهما تغير موقعه من الإعراب. مثل هذا، تقول حضر هذا، أكرمت هذا، سلمت على هذا، هذا هو المبني. طيب، سبب بنائه شبهه بالحرف. السبب بناء الأسماء هو الشبه بالحرف، هذا هو العلة الوحيدة. لذلك قال ابن مالك رحمه الله والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. نعم، أقرأ الشرح. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله، لما ذكر علامات الاسم ذكر أقسامه من حيث الإعراب، فذكر من حيث الإعراب، انتبه لحيث، حيث الاسم يرفع بعدها، فإن جاءت إن فإنه يجب كسر الهمزة، تقول حيث إن، وتقول حيث أن، وتقول حيث، يعني جلست حيث زيد جالس، ما تقول حيث زيد، إنما بعدها. وش السبب في ذلك؟ وش السبب أننا نكسر إن ونرفع الاسم بعدها؟ لأنها ملازمة للإضافة إلى الجمل، لأنها ملازمة إلى الإضافة، ملازمة للإضافة إلى الجمل. لذلك يجب رفع الاسم بعدها، ويجب كسر إن إذا وردت بعدها، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإذا معنى أيضا، وألزموا أيضا، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال. نعم، إذا انتبه لحيث، كل ما وردت اكتب الملاحظة عندك فيه، الاسم بعدها يجب رفعه وإن يجب كسر همزتها. نعم. فذكر أنه ضربان، الأول ضربان يعني نوعان، ضربان يعني نوعان. الأول الاسم المعرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه نحو قدم الضيف. ما يتغير آخره شرط الآخر، لأنه قد يتغير غير الآخر ولكن ما يعتبر إعراب، لابد أن يتغير الآخر ولابد أن يكون بسبب العوامل، ما هو بسبب شيء آخر. إذا كان بسبب شيء آخر فلا يعتبر إعراب كذا. يعني لو قلت من أخوك سكون صح، لو قلت من القادم تغير آخر ولا لا، هل يعتبر إعراب؟ لماذا؟ يعني ليس بسبب العوامل الداخلة عليه، ليس بسبب العوامل الداخلة عليه. نعم. نحو قدم الضيف، رأيت الضيف سلمت على الضيف. تلاحظ أن الضيف تغير آخره بسبب العوامل. نعم. فآخر الكلمة تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من العوامل، وهي قدم ورأى وعلى الجارة. وعلى الجارة، وعلى الجارة. نعم. وقوله واضح الكلام هذا؟ واضح؟ نعم. وقوله ما يتغير آخره احتراز من تغير. لا تهمز، كيف الهمزة الوصل وهمزة القطع. ما تغير آخره احترازا، ما تغير آخره احترازا، ولا تقول ما تغير آخره احترازا. وقوله ما تغير آخره، ما تغير آخره احتراز من تغير أوله أو وسطه فليس إعرابا. نعم. كقولك في تصغير فلس فليس وفي درهم دريهم. نعم. فلس الآن تغير، فقلت فليس درهم دريهم، لكن هذا التغيير ليس بسبب الإعراب، وبعدين هذا التغيير في أوله وليس في آخره. فلس مكبر وفليس مصغر، كم صيغة تصغير؟ لابد يا أخوان مع النحو ناخذ شوي صرف خفيف، كم صيغة تصغير؟ ثلاث، فعيل وفعيعل وفعيعيل، ثلاث. فلس درهم دينار كله عملات. صغر فلس فليس، صغر درهم دريهم، صغر دينار دنينير فعيعيل. إذن فعيل وفعيعل وفعيعيل، هذه صيغة التصغير. وابن مالك يقول فيها فعيل يجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قدي في قذا، فعيعل مع فعيعيل لما فاق كجعل درهم دريهما. نعم. أخوان اللي يخرجون في أثناء الدرس كيف يعني؟ ما هو درس رسمي يعتبر؟ طيب. نعم. الثاني الاسم المبني وأشار إليه. عرفنا المعرب الآن، إذن ما هو المعرب؟ عرف لنا المعرب ما هو يا شيخ، بدون ما تنظر إلى الكتاب لا لورا. ما هو المعرب؟ لا. أي نعم تفضل. الصوت حري. ما هو المعرب؟ هو الذي يتغير بسبب العوامل الداخلة عليه، بسبب العوامل الداخلة عليه يعتبر هذا هو المعرب، اللي تغير معرب. نعم. الثاني الاسم المبني وأشار إليه بقوله ومبني وهو بخلافه. نعم. أي إن المبني وهو ضرب الثاني ضد المعرب، فإذا كان المعرب يتغير آخره فإن المبني يلزم حالة واحدة فلا يتغير آخره بسبب العوامل، نحو حضر الذي فاز في المسابقة. لاحظنا أن الذي هنا فاعل، وهو اسم مبني على السكون في محل رفع فاعل، الآن جاء ووقع فاعلا. طيب نشوف الآن العبارة الثانية، المثال الآخر. نعم. هنأت الذي فاز في المسابقة. هنأت الذي فاز، هنا هنأ فعل وفاعل، والذي مفعول به هل تغير آخره؟ كان فاعلا وكان آخره سكون، الآن صار مفعولا وآخره سكون أيضا، ما تغير، إذن هو مبني. نعم. سلمت على الذي فاز في المسابقة. على دخلت عليه ال فلم تجره، دليل على أنه مبني. إذا نعرف المبني، هو الذي لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، يسمى مبنيا، يسمى المبني. نعم. فالذي اسم موصول مبني على السكون لم يتغير آخره مع عامل الرفع أو النصب أو الجر. طيب الاسم الموصول نعرفه يا أخوان، قلت أنه كل ما نأخذ نور على باب نأخذ الأدوات. تفضل. لا شيخ الأوراق. نعم. الذي ارفع صوتك. نعم. الذي واللذان واللاتي والذي. طيب والمرتين وش نقولهن؟ ما قلت الذي والتي واللذان واللتان والذين، هذه أسماء الموصولة، وسمت موصولة لماذا؟ لأنها تحتاج إلى صلة تكمل معناها، فلا يمكن أن يتم المعنى إذا قلت حضر الذي ولا حضر لك، وهذا المعنى هو الذي جعلها مبنية، جعلها تشبه الحرف في ماذا؟ في ماذا يا جماعة؟ في الافتقار. الحرف الآن لما تقول قدمت من وسلمت على والتقيت بي، غير المعنى غير تام. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مجرور يوضح معناه، صحيح؟ لأن عرفنا الحرف هو الذي لا يظهر معناه إلا مع غيره. مثله أيضا، مثله الاسم الموصول، مثله الاسم الموصول فإنه لا يتم معناه إلا بالصلة، جاء الذي لا, لا, لا, لا يكون فيه فائدة. رأيت التي ما فيها فائدة، لازم تقول التي نجحت، التي حضر، الذي قام، الذي، وهكذا. لذلك سار الاسم الموصول مبني للشبه الافتقاري، لأنه مفتقر إلى شيء يتمم معناه. نعم. قوله كهؤلاء في لزوم الكسر وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين. أيوة، أورد كم مثال للمبني على الكسر؟ ثلاثة أمثلة. هؤلاء اسم ماذا؟ موصول أو اسم إشارة؟ اسم إشارة، اسم إشارة للجمع. طيب ما هي أسماء الإشارة؟ عرفنا أسماء الموصول، عندنا أسماء الإشارة. لا، نبدأ من الأصغر المذكر. واحد يقول تشير إليه الذي. وين الذي اسم موصول يا رجل؟ اسماء الإشارة قبل المذكر، مذكر مقدم على المؤنث. هذا وهذه. لا قبل أشياء واضحة، ما نريد التعمق فيه. هذا وهذه. إيه، هذه ضمائر. ها تفضل. هذا وهذه وهذان وهاتان والجمع. الجمع هؤلاء يسمى الجميع ولا لا؟ طيب هذا ترى بس مختصر ولا ما في تعمق؟ ما في يعني ولا فيه غير الأشياء؟ طيب هؤلاء كهؤلاء تفضل. ذكر أن المبنية أربعة أقسام. أربعة أن المبنية ذكر أن المبنية، مبنية اسم إن، والخبر وين خبر أن؟ أربعة عندك فتحة؟ ها؟ غير مشكل. نعم أربعة وين؟ صلى الله إليكم. نعم. ذكر أن المبنية أربعة أقسام، مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على السكون ومبني على الضم. طيب هذا المبني، المبني كما قال عنه ابن مالك مبني أولها السكون، السكون والرفع والنصب عجل عن إعرابه اسم فعل نحن عابه وقبله، والمبني والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف المدني كالشبه الوضعي في اسم جيتنا والمعنوي إلى أن قال ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. قلنا أن الأصل في البناء على السكون، لماذا؟ الأصل أن يبنى الاسم على السكون أو الفعل أو الفعل. لماذا؟ لأن السكون عبارة عن عدم الحركة فهو خفيف، والمبني ثقيل فيناسب الثقيل الخفيف، يناسب الثقيل الخفيف من الحركات وهو عدم الحركة. نعم تفضل. وبدأ بالمبني على الكسر ومثل بهذه الأمثلة ليبين أن المبني على الكسر نوعان. أولا نوع متفق على بنائه مثل اسم الإشارة هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. تقول الأحوال يعني في جميع المواقع الإعرابية، يعني الرفع والنصب والجر. تقول هؤلاء الطلاب مجدون، نعرف هؤلاء الطلاب مجدون. الإعراب ضروري، الإعراب هو مخ النحو ولب النحو. ها من يعرف لنا هؤلاء مجدون؟ ودنا كل واحد يشارك. تفضل. كله ها؟ لا مفصل، تعال نريد إعراب تفصيلي. طيب أولئي ما تصبح اسم إشارة؟ أولئك آبائي أجئني بمثلهم أولئك. تفضل أروح صوت الصوت ها؟ هي للتنبيه لكن ليس اسمها الهاء. ها أنا حطيتهم قاعدة، ما هي القاعدة؟ إذا كان الضمير أو الحرف مركب من حرفين فانطق به على صورته، فقل ها ولا تقول الهاء. الها في مثل به تقول الها ضمير، أما هؤلاء تقول ها للتنبيه. نعم. طيب مبتدأ ولا خبر ها؟ ها هي حرف ولا لا؟ والحروف هل لها موقع من الإعراب؟ ها الحروف لها محل من الإعراب؟ لا، الحروف كلها مبنية. شو يقول ابن مالك؟ وكل حرف مستحق للبناء، كله مبني ولا محل له من الإعراب. نعم، إذا ها حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أولئي أيوة نعم اسم إشارة. نعم هؤلاء الطلاب ما يفيد، ما يكتم يتم المعنى، لأن الخبر هو شو يقول ابن مالك عنه؟ ها؟ والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. الخبر دقيقة، الخبر لا بد أن يفيد، فإذا لم يفد شيئا فلا يعتبر خبرا. لو قلت الله ربنا، ربنا خبر ولا لا؟ مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد. وش استفدت؟ ماذا استفدت؟ ما كنت تعلم؟ كنت تعرف ولا ما تعرف؟ طبعا أنت الآن أنا خطبك، استفدت شيء من الله ربنا؟ إذا مش شلون نسميه خبر؟ معنى الخبر هو الجزء المتم الفائدة، هل استفدت شيء؟ نعم. لحظة ها؟ لكنه هو يعتبر خبر جديد أضاف إلى معلوماتك شيء. لو قلنا محمد رسولنا فيه فائدة؟ ما خالف، لكن الآن استفدت شيء، الخبر الجزء المتم الفائدة. أي ما لا, لا هو يقولون اختلف العلماء فيه، قالوا إن هذه الجمل لا فائدة فيها لأنها معلومة، لأنها معلومة ولم تضف شيئا للسامع. لكن لو قلت زيد ناجح وعلي مسافر هذا مفيد، لأنه أضفت إليه شيئا لم يكن يعرفه. لكن الله ربنا ومحمد نبينا هذا بعضهم قال أنه ما في فائدة. لكن لو خاطبت إنسانا لا يدري ولا يعرف وأردت أن تفهمه صار خبرا مفيدا. نعم نعم تفضل. لا أي بعد ما أضفت، بعد ما قلت الله ربنا، انظر إلى الفائدة، هل هناك فائدة له؟ ما استفاد، لأن إذا كان يعرف ما في فائدة. منصوص عليه مناقش هذا في كتاب تصريح. نعم تفضل اقرأ. هذا أكمل العرب. نعم تفضل. هؤلاء الطلاب مبتدا ثاني. لا ما يصلح، ما يصلح مبتدا ثاني، يصلح أن يكون بدلا منه، أن يكون بدلا منه، أي هؤلاء الطلاب، الطلاب بدل من هؤلاء. مجدون ما علمت رفعي. لماذا؟ أولا لماذا عند الإعراب لازم نتكلم عن أربعة أشياء أو خمسة. تبين أولا موقع من الإعراب فتقول خبر، وبعدين تبين العامل فيه، خبر للمبتدا أولئك والعامل فيه، وبعدين إعرابه تقول مرفوع. بعد بيان الإعراب تبين علامة الإعراب مرفوع علامة رفعه الضمة، ثم بعد ذلك تبين نوع الحركة، هل هي ظاهرة ولا مقدرة. هالأمور هذه لازم في الإعراب. فتقول مثلا مجدون خبر المبتدا هؤلاء مرفوع بالمبتدا، وكل خبر المبتدا كيف هذا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء، لأنه جمع مذكر، لأنه جمع مذكر سالم ولا سالم، لأنه جمع مذكر سالم، لأن سالم صفة للجمع وليس صفة للمذكر، كذا جمع مذكر سالم مرفوع بالواو. والنون الواو علامة الإعراب، لكن النون وشيله عوض عن تنوين في الاسم المفرد، يعني بدل مجد في تنوين، مجدون ما في تنوين، وش فيه؟ فيها النون عوض عن التنوين في اسم المفرد. نعم. قال قال حفظه الله ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. لا اضبط اضبط بالشكل اضبط هؤلاء. ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. فها للتنبيه حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ في الأول، مبتدأ في الأول أيوة، وفي محل نصب مفعول. يمكن نشافها مبتدأ في الأول، هذه أنت هي اللي ما رأيتها. نعم مبتدأ يعني في المثال الأول. وفي محل نصب مفعول به في الثاني، يعني في المثال الثاني. وفي محل جر في الثالث، يعني في المثال الثالث. نعم. الثاني نوع مختلف. إذن الأول متفق عليه ما هو؟ هو هؤلاء وأخواتها، كذا. بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه كيتا على الأنثى اقتصر، وذان تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولدى البعد انطقى، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلة في البعد، أو بثم فه أو هن، أو بهنالك انطقا أو هن. نعم هذه اسمها الإشارة. نعم. الثاني نوع مختلف في بنائه وذكر له مثالين. مختلف في بناء يعني لم يتفق على أنه مبني. نعم. الأول كل علم لمؤنث على وزن فعال كحذام وسجاح ورقاش. هذه أعلام مؤنث، أعلام أسماء للنساء، حذام سجاح رقاش. نعم. فهذا مبني على الكسر عند الحجازيين مطلقا رفعا ونصبا وجرا، سواء أكان آخره راء أم لا، تشبيها له بنزال. انتبه يا أخوان لاستعمال سواء، سواء مهم أن تعرف استعمالها. سواء هذه يأتي بعدها همزة تسمى همزة التسوية، همزة التسوية هذه يأتي بعدها عاطف، هذا العاطف لا بد أن يكون أم، فتقول سواء علي أجلست أم ذهبت، لازم تقول أم ولا تقول أو، لازم تقول أو، لازم تقول أم. واضح؟ الاستعمال سواء، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظ، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، كله أم، لازم أم. ابن مالك رحمه الله يقول في باب العطف: وأم بها عطف إثر همز التسوية. في همزة ثانية تسمى همزة التعيين، مثلها أجاء زيد أو علي، لا أجاء زيد أم علي، لازم تقول أم. بعد همزة التسوية وهمزة التعيين لابد أن تعطف بأم، بأم. انتبهوا للكلام. وكثير من الكاتبين والقارئين والمنشئين والمعبرين والمؤلفين لا ينتبه لهذا الأمر، يعطف بأو أو يترك أحيانا الهمزة، والهمزة لا تترك إلا في الضرورة. نعم. تشبيها له بنزال. تشبيها له بنزالي، وش نزالي هذا؟ ما هو نزالي؟ اسم فعل أمر. صح، من أسماء أفعال الأمر. نزالي بمعنى انزل، وجلاس يجلس، هذا أسماء الأفعال. وانتم عارفينها، مضارع وأمر وماضي، كله الماضي وشو مثله؟ شتانة وهيهات. والمضارع مثل أفن أفن، والأمر مثل صح، ومثل نزالي. هذه تسمى أسماء الأفعال، معناه عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أو وهو ما، وما بمعنى فعل كأمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزر، والاسم إلى آخر. نعم. والفعل من أسمائه إليك. نعم، اسم فعل تشبيه. طيب، إذا النزالي مبني على الكسر، كل أسماء الأفعال مبنية، كل أسماء الأفعال مبنية. هذه نزالي الأسماء التي عندنا حذامي وسجاحي ورقاش بنيت لشبهها بنزالي، لشبهها لشبهها بنزالي، وهو ما ناب عن الفعل ولم يتأثر بالعوامل ولم يقبل العلامات. وكنيابة لما عدد ابن مالك المبنيات، والاسم منه معرب مبني لشبه عن حروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جيتنا، والفعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر يقصد اسماء الأفعال، وكافتقار الصلة يقصد الموصولات، يقصد الموصولات. فالاسماء تبنى يشبه الحرف في ماذا؟ إما في وضعها أو في معناها أو في كونها مفتقرة إلى شيء أو في كونها تنوب على شيء ولا تتأثر بالعوامل. نعم. إذا نزال اتفقنا على أنه مبني من الأشياء التي أشار إليها ابن مالك، وهذه شبهوها بها، فلما أشبهت هذه الأسماء نزالي بنيت مثلها. نعم. تقول هذه حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. نعم. وأما بنو تميم فبعضهم يعربه إعرابا. طيب، وقد أشار إليه ابن مالك رحمه الله في باب ما لا ينصرف، أشار إلى حذامي وما شبه، فقال: وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا، وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا. ثم قال: وهو نظير جشم عند تميم. إذن تميم لهم رأي في حذامي، يعربون إعراب الممنوع من الصرف. جشم فعل، فعل شو اللي منع من الصرف؟ وعمر وزفر، ما الذي منع عمر من الصرف؟ عدل فقط ما يكفي، والعلمية، العلمية هو العدل، العلمية والعدل هو الذي منع عمر من الصرف. قال ان تميم يجرون فعالي مجرى، مجرى ماذا؟ مجرى فعال، مجرى فعال. نعم. وأما بنو تميم فبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف. بعضهم يعربه إعراب ما ينصرف، هذه طائفة منهم يعربونه إعراب ما لا ينصرف. نعم. فيقولون هذه حذام. حذام في حالة الرفع بضمة بلا تنوين، حذام ولا تقول حذام. وعلى العموم كل اسماء الإناث ممنوعة من الصرف، كل اسم المرأة ممنوع من الصرف، يجب ألا يصرف. لماذا؟ لأمرين، للعلمية والثانية. إلا واحد، نوع منه واحد، ما هو؟ الثلاثي الساكن الوسط، فإنه يجوز صرفه، وللأصل فيه المنع، مثل هند ودع، هذه يجوز فيها أن تصرف، تقول هند دعد، يجوز فيه، ولكن الأصل أن يمنع من الصرف. كل اسم امرأة ممنوع من الصرف، كثر أو قل، بتا ولا بغير تا، كله يمنع من الصرف، فتقول فاطمة وزينب وهكذا. إذن يمنعونه من الصرف، فيكون هذه حذامه. كمل. رأيت حذامة ومررت بحذامة، فهو مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة ومجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف عند من ذا؟ عند تميم. عند تميم يعربونه إعراب الممنوع من الصرف. إذن أكثر العرب ماذا؟ يبنيه على الكسر. حذامي فعالي رقاشي يبنيه على الكسر. تميم ماذا يعملون؟ قسم منهم يعربون إعراب ما لا ينصرف، والإعراب ما لا ينصرف ما هو؟ ما هو إعراب ما لا ينصرف؟ أولا مش معنى ينصرف، مش معنى الصرف، الصرف التنوين، ممنوع من الصرف يعني ممنوع تنوين. ثانيا أنه لا يجر، لا يجر بالكسرة، بل يجر بماذا؟ بالفتحة، بل يجر بالفتحة، هذا معراب ممنوع من الصرف. وأكثرهم يفرق بين ما كان مختوما بالراء فيبنيه على الكسر. بعضهم يقول لا، ليست الأسماء سواء، فعالي ليس سواء، بعضهم يقول إن كان آخر راء فإنه يلزم البناء على الكسر، وإن لم يكن آخر راء فيعرف إعراب الممنوع من الصرف. مثل ظفاري اسم بلد يمني، وما اسم بلد يمني ظفاري وباري. نعم. وما ليس آخره راء فيعرب. سفاري أيضا، كل أسماء مياه وأسماء قبائل وأمكنة. نعم. وما ليس آخره راء فيعربه إعراب ما لا ينصرف كما تقدم. صار الخلاصة في فعالي يا جماعة، الجمهور ما لا يعملون يبنونه على الكسر. طيب تميم قسم منه يعرب إعراب ما لا ينصرف مطلقا براء ولا بغير راء، يمنعه يعرب إعراب ما لا ينصرف، يعني يرفع بالضمة وينصب بجر بالفتح. قسم منهم يفصل يقول إن كان آخر راء فيلزم البناء على الكسر، وإن لم يكن آخر راء فيعرب إعراب الممنوع من الصرف. نعم. الثاني أمثي، يعني الثاني من الأشياء التي اختلف فيها، لأنه ذكر ثلاثة أمثلة مبني على الكسر، هؤلاء وفعالي وأمس، قال إن هؤلاء متفق على بنائه، وقال في فعالي حذامي إنه مبني على الكسر وعلى عند الجمهور، وفيه خلاف عند بني تميم. طيب الثالث من الثاني من المختلف فيه أمس. نعم. الثاني أمس، فالحجازيون يبنونه على الكسر في جميع أحوال إعرابه. نعم، يبنون على الكسر في جميع الأحوال، يبنون على الكسر في جميع الأحوال. نعم. بشرط أن يكون غير ظرف، أن لا يكون غير ظرف، لا يكون ظرف، ظرف وقع فيه شيء. نعم. وأن يكون خاليا من أل، لا تدخل عليه أل، يعني كذا قلت أل فإن تجر بالكسرة ترفع الأمس والأمسي. نعم. والإضافة، وأن يخلو من الإضافة أيضا، إذا قلت أمس يومي كذا أو كذا أو أمس عامي كذا، كل هذا يعتبر شرط اختلفي. نعم. وأن يكون علما على اليوم الذي قبل يومك مباشرة، فيقولون وأن يكون علما على اليوم الذي قبل يومك مباشرة فيقولون. نعم. مضى أمس بما فيه، يبنون على الكسر، لأن أمس الآن كل الشروط منطبقة فيه. أولا أنه غير ظرف، هل هو ظرف؟ لا، فاعل، ليس ظرفا واقعا في شيء، موقعه هنا فاعل، ويسمى الظرف الذي يخرج عن الظرف يسميها العلماء اللي يجي ظرف ويجي غير ظرف شو يسمى؟ مثل اليوم يعني تقول ذاكرت اليوم هذا ظرف، أو تقول مضى اليوم هذا غير ظرف. ماذا يسمى عند النحاة؟ يسمى الظرف المتصرف. شو يسمونه؟ الظرف. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، من الكلم. إذن ما يأتي ظرفا وغير ظرف يسمى ماذا؟ يسمى الظرف المتصرف، يسمى الظرف المتصرف. نعم. فيقولون مضى أمس بما فيه. أي نعم. إذن ليس ظرفا وخاليا من ال، وخاليا من الإضافة، وعالما على اليوم الذي قبل يومك مباشرة. مضى أمس بما فيه، أي يوم؟ شو يوم؟ السبت. يوم السبت. إذن عالم على اليوم الذي قبل. كم الشروط؟ ألا يكون ظرف، أربعة. ألا يكون ظرفا، وأن لا يكون فيه ال، وأن لا يكون مضافا، وأن يكون عالما على اليوم الذي قبل يومك تماما. عند ذلك يبنى على الكسر. نعم. تأملت أمسي وما فيه. وش موقع أمسي؟ مفعول به، إذا ليس ظرفا. نعم. ما رأيته مذ أمسي، أيضا مضاف إليه، ليس ظرفا، ليس ظرفا. لكن متى يكون ظرف؟ لو قلت ذاكرت أمسي هذا ظرف. فهو اسم مبني على الكسر في محل رفع أو نصب أو جر. نعم. وأما بنو تميم، بنو تميم يعني في نجد هنا، بنو تميم هنا نجد. نعم. وأما دائما دائما يكون بينهم خلاف، وبين وأشهر خلاف بينهم في ماذا؟ أشهر خلاف في إعمال ما، يقول ما زيد ناجحا، منهم ذا الحجاز يعملون ما زيد ناجح، هؤلاء بنو تميم. لذلك قال ابن مالك رحمه الله وما لما عند تميم عمل، لأنها حرف لديهم مهمل كذا. ويقول في أهل الحجاز أهل الحجاز أعمل كليسما، أهل الحجاز أعمل كليس ما، يعني أعملوا ما مثل ليس. وبنو تميم يهملوه، لماذا؟ لأن حرف مهمل عندهم ما يعملونها. طيب القرآن من وافق؟ ها؟ حجاز. قال تعالى ما هن أمهاتهم، ما هذا؟ بشرا. وأما بنو تميم فبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف، مثل أمثل المرة هنا. نعم. فيرفعه بالضمة وينصبه ويجره بالفتحة من غير تنوين. نحو مر أمس بما فيه، قضيت أمس في المكتبة، انتهيت من عملي مذ أمس. أيوة مذ أمس. مذ أمس. إذن إعراب ما لا ينصرف مثل ما أعربوه، مثل ما أعربوه أيضا فعالي إعراب ما لا ينصرف. تمام. نعم. وأكثرهم يمنعه من الصرف في حالة الرفع، في حال الرفع يمنع من الصرف، وأما الباقي فيبني على الكسر. ويبنيه على الكسر في حالتي النصب والجر. فلا يدخله في باب الممنوع من الصرف إلا في حالة الرفع. في حالة الرفع يا إعراب إعراب يمنع من الصرف، وأما في حالة النصب والجر فيبنيه. نعم. فيقول مر أمس بما فيه، هذا فاعل مرفوع لم ترفع الضمه الظاهر على آخر. شوف الإعراب يختلف، فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهر على آخره. نعم. قضيت أمس في المكتبة، أمس اسم مبني على الكسر في محل نصب. نعم. انتهيت في محل نصب. نعم مفعول به. انتهيت من عملي مذ أمس. أمس اسم مجرور بمذ أو مبني، اسم مبني على الكسر، لأنه يقول في حالة الجر وفي حالة النصب يبنى. إذا نقول أمس اسم مبني على الكسر في محل جر. صار الخلاصة النمس عند الحجازين ماذا؟ إذا توفرت أربعة شروط فيه شو يكون؟ مبني على الكسر. طيب عند تميم بعضهم يعرب إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وبعضهم لا يعرب إعراب ما ينصرف إلا في حالة الرف فقط، وفي حالة النصب والجر يبنى كذا. لكن الجميع معناتها في أربعة شروط عند تميم وعند حجاج. مش أربعة شروط، والشرط الأول ومن أل ومن إضافة وغير ظرف وأن يكون علما اليوم الذي قبل يوم. طيب أمس علم، والأمس علم الأمس نكرة ولا معرفة؟ الأمس الأمس يا جماعة ها نكرة. من الغرائب من غرائب اللغة إن أمس إذا تنكرت تعرفت، وإذا تعرفت تنكرت. أمين؟ الأمس أي أمس راح، لكن أمسي السابق، أمس السابق. لذلك قالوا أمس الدابر لا يعود، قالوا إن الدابر توكيد، لأن معروف أنه دابر، معروف أنه نعم. وهذا إذا لم يكن ظرفا كما تقدم، فإن كان ظرفا بمعنى إن كان ظرف، والظرف تعرفونه بمعنى ماذا؟ كل الظروف بمعنى ماذا؟ بمعنى في دائم. الظرف بمعنى في، واضح؟ والحال بمعنى أيضا في، بمعنى في، والتمييز بمعنى من، بمعنى من. التمييز بمعنى من، اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر بما والظرف الظرف وقت أو مكان ضمنا في اضطراد كهنا امكث أزمنا. إذن الظرف بمعنى في، والتمييز بمعنى من، بمعنى من. والمفعول لأجله بمعنى اللام، تقول جئت رغبة في العلم، يعني جئت للرغبة في العلم، للرغبة في العلم. نعم. نحو سرتني زيارتك أمس، أيوه هذا ظرف الآن، فهو مبني على الكسر عند الفريقين. نعم. وإن أريد به يوم ما من الأيام الماضية أو كان مضافا أو محلى بأل أعرب نحو أعرب نحو قضينا أمسا. وش ورقه لو محلى بأل؟ وش اللي منعه من التنوين؟ ما الذي منعه؟ محلا بأل، محلا بأل، ما في شيء معنى الصرف. أو كان مضافا أو محلا بأل أعرب. نعم، إذا دخلت عليها أل أو أضيف أعرب. نعم. فتقول نحو قضينا أمسا في نزهة، نكرة، هذا نكرة ليس معرفة. أمسنا كان جميلا، هذا مضاف. إن الأمس كان جميلا، هذا بأل. إذن يعرب إذا فقد الشروط الأربعة، وإذا فقد واحدا منها. ما هي الشروط الأربعة؟ الشرط الأول أن يكون غير ظرف، الثاني ألا تضع على أل وألا يضاف، وأن يراد به اليوم السابق ليومك. قوله هذا ما يتعلق كل هذا الكلام عن الكسر. إذن الاسم المبني منه ما يبنى على الكسر مثل ماذا؟ هؤلاء وحذامي وأمسي. ورى مثل بثلاث أمثلة، المثال الأول متفق على بنائه، والمثال الثاني والثالث مختلف في بنائه. ننتقل إلى البناء على الفتح. نعم. قوله وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، ما هي أخواته؟ ثلاثة عشر. منين نبدأ؟ من أحد عشر إلى تسعة عشر، كلها مبني، كلها مبنية إلا 12. الجزء الأول منه معرب، والثاني مبني على أساس أنه كنه. نعم. هذا النوع الثاني من الأسماء المبنية، وهو ما يبنى على الفتح، ومثل له بأحد عشر وأخواته، أي إلى تسعة عشر، بتذكير العشرة مع المذكر وتأنيثها مع المؤنث، فهذه الأعداد مبنية على فتح الجزئين فلا تتغير بالعوامل. إلا اكتب إلا 12، إلا 12 فإن الجزء الأول منه معرب وليس مبني، 12 معرب. طيب 11 يا أخوان من باب العدد، وباب العدد مهم جدا للقارئ والمتكلم، باب العدد من الأمور المهمة، ولا يكتشف الضعيف إلا في باب العدد، لا يكتشف الضعيف إلا في باب العدد. إذا قرأ ومر عليه عدد ولم ينطق به كما نطق به العرب تبين أنه غير ضابط للغة. والعدد أقسام، 1 و2 قسم، و3 إلى 10 قسم، و11 و12 هذا قسم، و13 إلى 19 قسم، و20 وبابه قسم، والمعطوف 21 إلى 99 هذا قسم، والألف والمئة قسم. كل واحد له قاعدة، كل واحد له تمييز، وكل واحد تمييزه يختلف عن الآخر، وكل واحد يختلف إعرابه عن الآخر، ولا بد يحتاج إلى كثرة تكرار وتمرين علشان ترسخ القاعدة فيه. فأحد عشر مبني على فتح الجزئين، ومثله 13، 14، 5 إلى 19. أما 12 كما ذكرت لكم فإنه الجزء الأول منه معرب. تقول حضر 11 طالبا، فتبني على فتح الجزئين، وعند الإعراب تقول جزآن مبنيان على الفتح في محل رفع فاعل. أكرمت 11 طالبا، جزآن مبنيان على الفتح في محل نصب مفعول به. سلمت على 11 طالبا، جزآن مبنيان على الفتح في محل جر، مبنيان. زين، وشلون على التمييز فيهما؟ مفرد منصوب. التمييز مع 11 وش يكون؟ من 11 إلى 99 تمييزهن واحد. شوف، من 11 إلى 99 التمييز واحد ما يتغير، مفرد منصوب. 11 رجلا، 19 رجلا، 20 رجلا، 21 رجلا، 80، 90 رجلا، 99 رجلا، كله مفرد منصوب. طيب وما قبل 11؟ جر جمع مجرور. ما قبل 11 يعني من 3 إلى 10 وش يكون؟ يكون جمعا مجرورا. تقول 3 رجال، 9 رجال، 10 رجال. هذا التمييز، خلنا نبدأ بالتمييز هنا. طيب وما فوق 99 وش يجي؟ 100 و1000 ولا لا؟ والمثنى والجمع وش يكون هنا؟ مفرد مجرور. تقول حضر 1000 رجل، 1000 رجل، فتجره تجري به مفردا مجرور. إذن كم أنواع تمييز العدد؟ 3، إما جمع مجرور أو مفرد منصوب أو مفرد مجرور. متى يكون جمع مجرور؟ من 3 إلى 10. متى يكون مفرد منصوب؟ من 11 إلى 99. متى يكون مفرد مجرور؟ من 100 و1000 والمثنى. يعني لو قلت حضر 100 طالب، أكرمت 200 طالب، وهكذا. 11 وأخواته كيف يذكر ويؤنث؟ أما 11 المذكر والمؤنث فإنه يوافق التمييز تذكيرا وتأنيثا، فتقول 11 طالبا، فتذكر على لأن التمييز مذكر. فإن كان التمييز مؤنثا تؤنث الجميع، فتقول حضرت 11 امرأة، تؤنث الجميع. ومثل 12 تماما يوافق، حضر 12 طالبا، تذكر حضرت 12 طالبة، تؤنث. طيب 3 إلى 9، الأول يخالف والثاني 10 يوافق، فتقول حضر 13 طالبا. شوف 10 توافق، والمؤنث نفس الكلام، 10 توافق واللي قبله يخالف، فتقول حضر 13 امرأة. فانتبه الثلاثة عشر إلى 19، 10 توافق واللي قبله يخالف، البعيد يخالف والقريب يوافق. انتبه القاعدة دي، العدد مهم، باب العدد مهم، مهم جدا عند القراءة، وكثير من القارئين يخلطون بين قواعد العدد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تقول جاء 13 طالبا ورأيت 13 طالبا. أعرف القارئ يعرف لنا رأيت 13 طالبا، رأيت رأى، إذا أردت أن تعرف فتفصل رأى شوي شوي من الأول. رأى فعل ماضي مبني على لا لا لا فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بضمير وين الفتح متحرك. وين الفتح؟ مبني على السكون لاتصاله بضمير. الفعل يا أخوان يتصل به ضمير رفع وسكون، سكون مبني على السكون، مبني على السكون في محل مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. تمام. 13 طالبا كله مبني على فتح الفاء. وش المبني على الفتح؟ ما هو؟ بس ما هو؟ 13 بس 13 لا تقول طالبا، 13 جزءاني. ما سجلت المعلومة لكم؟ جزءاني مبنيان على الفتح في محل نصب مفعول به. ايوه ايوه طالبا تمييز، طالبا تمييز او تبيين او تفسير سمى تمييز. الدليل انه بمعنى من 13 من الطلاب، من الطلاب. طيب أبي واحد يعرب لي هذه الجملة غير هذه. صمت 11 يوما، من يعرف العرب ولو بالإجمال بس، إعراب إجمالي. تفضل يا شيخ عبد الله. فعل وفاعل. أبي 11 ما إعراب. يعني وش موقع من الإعراب؟ مفعول ماذا به أو فيه. أنت صمت الأيام ولا صمت فيها؟ وصمت الأيام أو صمت فيها؟ فيها. إذا مش معربه ظرف. إذا العدد يا أخوان المنصوب يعرب بحسب تمييزه، هذه قاعدة، قاعدة أصولية في النحو. العدد المنصوب يعرب بحسب موقع تمييزه. كيف يعني موقع تمييزه؟ لو قلت غزا زيد 13 غزوة، ايش اعراب 13؟ ظرف مكان. شو ظرف؟ كيف يعني؟ يعني مثل جلست في المسجد غزا، لان مكان غزا. لا، إعرابه مفعول مطلق، غزوت غزوة المطلق، إذن بحسب تمييزه. طيب سرت 15 فرسخا، إعرابه ظرف مكان. انظر إلى تمييز، انظر القاعدة دي. انتبه للقاعدة، إذا أتاك عدد منصوب فإعرابه على حسب إعراب على حسب نوع تمييزه، على حسب نوع تمييزه. طيب أكرمت 13 طالبا، طالب مفعول به، إذن العدد مفعول به. سرت 13 يوما، يوما ظرف، إذن وظرف مكان وظرف زمان، ظرف زمان وهكذا. تمييز، أعرف تمييز. يوما يقول ما إعرابه؟ يوما وفرسخا وطالبا وغزوة، كيف يعرف؟ تمييز، يعرب تمييز، يعرب تمييزا، يعرف يعرف بمن. نعم، هو قد هو يكون على معنى من، وليس ولا بد ولا يشترط أن يكون قابلا لمن، قد يقبل إذا تقول 15 طالبا يعني من الطلاب، من الطلاب، من غزوة، من فرسخ، وليس شرطا أن يقبل دخول من، إنما يكون على معنى من، مثل الظرف، مثاله الظروف. نعم أكمل. الله انتبه للوقت يا أخوانا. ومررت ب13 طالبا ف13 فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع، والمثال الثاني مفعول به في محل نصب، والثالث في محل جر. نعم. ويستثنى من ذلك 12، فإن صدره يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. 12 يعرب إعراب المثنى صدره، يعني 12 تقول حضر 12 وأكرمت 12 وهكذا، لأنه ملحق بالمثنى كما سيأتي إن شاء الله. ويبقى جزءه الثاني مبنيا على الفتح لا محل له لوقوعه موقع نون المثنى التي هي حرف. نعم موقع النون، لوقوعه موقع النون. نحو جاء 12 طالبا، ورأيت 12 طالبا، ومررت ب12 طالبا. فثنى مفعول فاعل مرفوع بالألف. فثنى. أيوة. فثنى فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. عشر اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وش السبب؟ لأنه واقع موقع النون، واقع موقع النون. ما لطيف مشينا.